بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا على القائل وعلى السامعين. درسنا اليوم هو كتاب الزكاة، فقط في 6 صفحات من الكتاب، ثم بعدها كتاب الصيام، وهو يحتاج لقاء خاص. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة. يقال زكى الزرع إذا نما. وتزكية النفس أي تطهيرها، قد أفلح من زكاها. وقد يراد به الثناء على النفس، كما قال تبارك وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والزكاة في الشريعة الإسلامية مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي، وهي كذلك مظهر من مظاهر العبودية. فكما أن العبادة تكون بالجسد، فالعبادة تكون بالمال. وقدم الجهاد في سبيل الله بالمال على الجهاد في سبيل الله بالنفس في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. إذن المؤلف يقول رحمه الله: كتاب الزكاة، أي كتاب أحكام الزكاة، الأحكام التي تتعلق بالزكاة. والزكاة عندنا زكاة أموال وزكاة أبدان التي نسميها زكاة الفطر. نبدأ بأحكام زكاة الأموال. يقول المؤلف رحمه الله: بهيمتها تجب في 5 أشياء، أي في 5 أموال. الأول بهيمة الأنعام، ويقصد ببهيمة الأنعام ما ذكرنا أنها تقع بها الأضحية التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام هي التي تتعلق بها الزكاة السائمة، وهي التي تجوز بها العقيقة والهدي والأضحية، وكذلك فدية الصيد. فيقول: بهيمة الأنعام ونقد. هذا رقم 2. النقد والمراد به الذهب والفضة، ويقاس عليهما، يقاس عليهما الأوراق النقدية الآن، فإنها تجب فيها الزكاة. النقد يقصد به الذهب والفضة، فهو أصل الأثمان، ويدخل في ذلك أو يلحق به الأوراق النقدية الموجودة الآن في أيدي الناس، وعروض التجارة ما أعد للبيع والشراء مما يجوز بيعه وشراؤه، فتجب فيه الزكاة على نحو سنذكره ونفصل في أحكامه. وخارج من الأرض، المقصود به ما يستخرج من الأرض، سواء كان حبوبا أو ثمارا أو كان معدنا كذهب وفضة أو كان معادن لها قيمة كالحديد والنحاس والزنك والخارصين وغيرها، ففيها الزكاة على تفصيل سيأتي بإذن الله. وخارج من الأرض وثمار وإن كنت قد ذكرت أن الثمار هي تلحق بالخارج من الأرض بشرط، هذا الشرط الأول وهو الإسلام، وكما ذكرنا في مواضع سابقة بأن الإسلام شرط قبول وإجزاء وليس بشرط وجوب. لكن هنا هل نلزم، السؤال لكم، هل نلزم الكافر بدفع الزكاة؟ نحن لا نستطيع أن نلزمه بالصلاة لأن التعبد فيها ذاتي، يعني المنفعة عائدة على العابد ولا تنفعه بغير نية، أما هنا في الزكاة تنفع الفقراء، فهل نجبره على دفعها؟ أين الجواب؟ السؤال لكم، بارك الله فيكن. نعم جميل أن تكون الإجابة يعني متنوعة بنعم ولا. الصحيح أنه لا يجبر، لا يجبر. لماذا؟ لأنها لا تجزئه، ولا يمكن في الشريعة أن يؤخذ مال الإنسان ويمنع من ثمرته، من ثمرة هذا الأخذ، فهو غير، فهي لا تجزئه ولا يؤجر عليها، فلا يجوز إجباره على دفعها. طيب تقولون الجزية، تعرفون الجزية ما يأخذ من الكفار، هذه لها مقابل وهي حماية الكافر، فإن الكتاب أو المستأمن أهل الذمة، أهل الذمة يدفعون الجزية على ألا يقاتلوا، فهي مقابل حمايته. وملك وإسلام بشرط إسلام وحرية، لأن العبد ليس له ملكية، فما ملكه هو ملك لسيده، فالذي يزكي هو السيد. وملك نصاب، أيضا الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث ملك النصاب، يعني الأموال القليلة البسيطة لا يوجب فيها الإسلام زكاة. الرافضة يعني يزكي الإنسان عن أي شيء خمسه، يعني الزكاة عندنا 2.5% وهم عندهم الخمس، لأنها سرقة يسرقون بها عوام الناس. فالإسلام إذا كان المال قليلا لم يوجب فيه الزكاة، لكن هناك حدود معينة في الأموال سنأتي عليها باختلافها، إذا بلغ المال ذلك الحد يعتبر كثير، والكثير للفقير فيه نصيب. واستقراره، لا بد أن يكون النصاب مستقر، يعني مستقر في ملك المزكي. مثال: امرأة تزوجت وقبل أن يدخل بها، ملك عليها على بلغة العصر، عقد عليها فدفع لها المهر، كان المهر مثلا 20,000، كان المهر 20,000، فهل هي تملك الآن 20,000 تملكها؟ ممكن تجيبون على السؤال، تشاركون في الدرس جزاكم الله خير. هل تملك 20,000؟ لم يدخل بعد، نعم، مجرد العقد. فهل هي تملك؟ نعم صح، فقد يطرأ ما يسترده منها، يسترد المهر كاملا، صح؟ لا يا بشاير، لا يا أميرة، ما هو صح. يسترد نصف المهر. المطلقة الغير مدخول بها لها نصف المهر، يعني نصف المهر لها. لو طلقها قبل الدخول كما يحدث في هذا الزمان، يحدث كثيرا، يعقد عليها وبعدين يقولون يتكلمون بالجوال ويختلفون في وجهات النظر وكثيرا يحصل الطلاق، فلها نصف المهر فقط. إذن هي تزكي على العشرين، الآن لها سنة عندها، تزكي على العشرين ولا تزكي على العشرة؟ نعم، تزكي على العشرة. أما العشرة الأخرى فهي معلقة بالدخول، فإذا دخل بها الزوج استحقت المهر كاملا، وإن طلقها قبل فالعشرة من حقه هو. إذن يشترط استقرار النصاب وسلامة من دين ينقص النصاب. أنا عندي مثلا نصاب الأوراق النقدية 1000 ريال، فأنا عندي 2000 والآن علي دين ب1000، كم أزكي الآن؟ أزكي 1000، لأن 1000 الثاني، 1000 الآخر لا أملكه أنا. طيب، ومن الشروط مضي حول إلا في معشر. المعشر يعني الحبوب والثمار، فإنه لا يشترط فيها مضي الحول لقوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلا يشترط أن يحول الحول، يعني تدور السنة. وكذلك نتاج السائمة، أنا لو عندي مثلا بدأ الحول عندي في السائمة، أي في بهيمة الأنعام، وهي أقل من النصاب، لكن لما حال الحول وهي تامة النصاب بنتاجها، يعني بأولادها، نصاب الغنم 40، في الأربعين، من 40 لين 120 شاة واحدة، فأنا بدأت ب30، لكن لما جاء رأس السنة كانت 50، فإن النتاج اللي هو أولادها لم يحل عليهم الحول، لكنه لا يشترط أن يحول عليهم الحول لأنهم تبع لأصل السائمة، فحولهم حول أصلهم. وربح التجارة، أنا عندي محل فيه 100,000 ريال بضاعة، لكن لما جئت في آخر السنة أريد أن أزكي وجدت أنه قد ربح 50,000، موجودة 50,000، لابد أن أزكي 150,000. قال لي أحدهم 50 لم يحل عليها الحول، إنما حال على 100 اللي هي رأس المال. سأقول له أن ربح التجارة لا يشترط مضي الحول، يعني إذن مضي الحول لا يشترط في معشر وهو الحبوب الثمار، ونتاج السائمة وربح التجارة. ثم قال وإن نقص الربح والسائمة. السؤال لكم أنتم، نقص الربح ولا السائمة؟ الحول محاولة جيدة لكن غير صحيحة. الربح لكل خلط. إن نقص النصاب، بارك الله فيكن، النصاب، لا يا أميرة، إن نقص النصاب في بعض الحول، يعني مثلا كانت عندي 40 من الغنم فبعت منها 10، إذا نقص نصاب ما فيها الزكاة 30. وإن نقص أي النصاب في بعض الحول، يعني داخل السنة الزكوية، ببيع أو غيره أي كهبة لا فرارا يعني من الزكاة. افرض قبل ما يكمل الحول بيوم أو يومين أو ثلاثة راح باع منها واحدة حتى تنقص 39 ما فيها زكاة، وبعد يومين ثلاثة اشترى رجع العدد كما كان، هذا فار من الزكاة. والحيلة في الشريعة لا تسقط الواجبات، لا تسقط الواجبات. فهنا كلام مستأنف، هنا كلام مستأنف. وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا يعني من الزكاة، وإذا قبض الدين طيب هنا، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره فلا زكاة. الجواب هنا فلا زكاة، لأنه انقطع إيش؟ انقطع الحول. أنا كان عندي 20، عندي 40 من الغنم وبعت 10، وبعت 10 لما تم الحول، فإذا الغنم 30 ما فيها نصاب. أنا ما احتلت لأفر من الزكاة، لا، حصل لي ظرف، حصل لي كذا، انقطع الحول ونبدأ حولا جديدا لأن النصاب قد نقص. لا فرارا أي من الزكاة. وإذا قبض الدين، أما الفار من الزكاة فإنها تجب عليه. وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. تذكرون في كتاب الزكاة تحدثنا عن الدين، والله ما أدري يمكن تحدثت في غير هذا الدرس. الدين الله يحفظكم ثلاثة أقسام: دين عند مفلس، صح يمكن في الحج، بارك الله فيك، نعم ما يضر، نعيده مرة أخرى. الدين ثلاثة أنواع: دين عند مفلس أو جاحد ولا بينة، مثل المساهمات المتعثرة. بعض المساهمات المتعثرة مالها إذا عاد فهو مال جديد ليس فيه زكاة، لأنه كان في حكم الميؤوس منه، كان ميؤوسا منه، فهذا لا يعتبر مملوكا فيما سبق. النوع الثاني عند مقر ولكنه لا يستطيع الدفع أو مؤجل بأجل، فهذا النوعين من الدين الزكاة فيهما لمدة سنة واحدة إذا قبض ولو لعدة سنوات، ليس فيه زكاة إلا حولا واحدا. النوع الثالث من الدين إذا كان عند شخص، مثل البنوك، الآن الناس مودعين أموالهم لدى البنوك، فالبنك في منزلة المدين والمودع في منزلة الدائن، وأنت تستطيع أن تأخذ مالك في أي وقت، إذن لابد أن يزكى في كل حين، لابد يزكى في كل حين. قال: وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. أي نوع من أنواع الدين هذا الذي يقصده المؤلف؟ نحن تحدثنا عن أربعة أنواع من الدين، هذا المؤلف رحمه الله تحدث عن نوع واحد. أي نوع من ما ذكرنا؟ نعم الأخير، صح يا بشاير، جزاك الله خير، إذا تستحق بشاير درجة الأخير، مثل الإيداع عند البنوك. نعم، أما ما سبق من أنواع الدين ففيها واحد بس فقط يزكى لمدة سنة واحدة، وهو المقسط أو ما عند المقر الذي لا يملك الوفاء، فهذا يزكى لمدة سنة واحدة ولو لبث عند المدين عدة سنوات. أما النوع الأول وهو عند المفلس أو الجاحد ولا بينة، فهذا لا زكاة فيه إذا حصل. طيب، وشرط لها في بهيمة الأنعام، شرط لها للنصاب وإلا للدين، الضمير لها، هل يعود إلى الدين وإلا للزكاة؟ ولا للنصاب؟ نعم لا يا أميرة، إنما هو للزكاة. نعم بشار جزاه الله خير، أي للزكاة. شرط للزكاة في بهيمة الأنعام سوم أيضا. معنى السوم يعني أن تكون راعية، معنى السوم يعني تكون راعية. فلو كانت معلوفة مثل الأغنام الموجودة اليوم في المملكة، يعني هي معلوفة، يعني تعلف بالنفقة، لا ترعى. السوم معناته أن تكون راعية، ترعى تأكل من الجبال والأودية وغيرها. فبهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم إذا كانت ترعى ففيها الزكاة، وإن كانت تعلف بنفقة إما بيشترى أو يحش لها من الجبال وغيره فلا زكاة فيها. وإن كانت ترعى بعض الحول وبعضه تعلف فإن ننظر للأكثر، فإن كان الأكثر العلف بمعونة فليس فيها زكاة، وإن كان الأكثر السوم يعني أن تكون راعية ففيها الزكاة. طيب الآن ننتقل إلى أقل النصاب. بدأ بالإبل وهي أفضل أموال العرب، ولذلك جاء في الحديث الصحيح لن يهدي الله بك رجلا واحدا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء، وكانت أنفس أموال العرب. أقل نصاب الإبل. يمكن بعضكن تقول لماذا ندرس الزكاة ولا عندنا لا إبل ولا غنم ولا بقر؟ المهم يعني هي لأمرين، الأمر الأول أنها ضمن الكتاب الذي ندرسه، ثانيا هذه أحكام شرعية دراستها فيها خير وبركة وأجر وثواب وتدارس للعلم الشرعي، فلا يحرم الإنسان بركة العلم ولا بركة ولا الأجر بإذن الله. أقل نصاب الإبل خمس، يعني لو إنسان عنده من الإبل واحدة أو ثنتان أو ثلاث أو أربع فلا زكاة فيها، فإن كان عنده خمس وأتمت الحول وهي خمس ففيها شاة، فيها شاة واحدة، وفي عشر شاتان، والمراد بالشاة من جنس الغنم، وسنأتي لسنها ونوعها. وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، يعني أربع شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض. انتهى من هنا الشياه، وبدأنا في الزكاة من نوع الإبل، 25 فيها بنت مخاض، والأنثى أنفس في الزكاة من الذكر لأنها تنجب. ففي 25 من الإبل بنت مخاض، وهي التي لها سنة، وسميت بنت مخاض. المخاض أمها، أي أن أمها في العادة تكون حاملا. وفي 36 بنت لبون، وهي ما لها سنتان، أمها حملت بعدها وهي ترضع، ما لها سنتان. وفي 46 حقة، والحقة ما لها 3 سنين. وفي 61 جذعة، إذا 60 فيها حقة لكن 61 فيها جذعة، وهي التي لها 4، يعني 4 سنين. وفي 76 بنتا لبون، يعني اثنتان بنتا. وفي 76 بنتا لبون، وفي 61 حقتان. إذن في 76 بنت لبون، وفي إحدى في 76 بنت لبون، وفي 61 حقتان. وظاهر في خطأ في الكتابة، في خطأ في الكتابة. هذه وتسعين انتبهوا، هذه في 91، لأن في 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان. عدلوا إذا كان عندكم في الكتاب تعديل، وفي 121 ثلاث بنات لبون، ثلاث بنات لبون. ثم في كل 40، انتهى الآن، انتهى هنا التحديد، والتحديد من ناحية نوعية المزكى. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب لو سألتكم 200 كم فيها؟ اللي تجيب الجواب الأول، لا تجيب الإجابة الأولى الصحيحة لها درجتان. نعم، سؤال لكنا 200 من الإبل كم فيها من الزكاة؟ أربع من الحقاق. جميل، محاولة جميلة. ما في أحد يحاول؟ عندنا ما شاء الله اليوم أربع. نحن يكفينا طالب واحد مجد، لكن نتمنى من الحاضرين كلهم. وإلا بعضكن يأخذ بالحديث، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قالوا فلان أتى لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا لا لا أبدا، نحن يعني نحب أن نكون درس منكم وإليكم، وتشاركنا فيه، والمشاركة تذهب السعامة وتخلق نوع من الحماس ونوع من وكذلك تنفع في استيعاب الدرس. نعم، كل ذلك إن شاء الله ينفع. يلا هات الإجابات. كل الحاصل غلط، يبغى لكم إعادة اختبار في الرياضيات، يبغى لكم إعادة اختبار. لا لا، 200 يا بشاير، الله يبارك فيك. نعم، باقي الجواب عائم. وإن كانت أميرة يعني هي الأقرب، هي الأقرب. أنا لا أريد أستبق الإجابة وأضيع الإجابة عليكم. نعم، هو مخير بين أربع من الحقاق أو خمس بنات لبون، وكان كتبتيها كلها سواء. سبقتك بالإجابة، يخير إما خمس بنات لبون أو أربع حقاق. جزاكم الله خير. طيب، وأقل نصاب، أعطيني اللوحة الثانية بارك الله فيك، أقل نصاب الغنم، أقل نصاب البقر 30. نعم، ليس في أقل من 30 من البقر صدقة أي زكاة، وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعه، يعني يخير صاحب الماشية. سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، يعني كل ما تروح مكان معه. وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، 60 فيها تبيعان، إذا كان 30 فيها تبيع فالستين فيها تبيعان. ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسن. في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسن، يعني 70 فيها تبيع ومسن. طيب هذا في 70. طيب 100، المئة كم فيها؟ تبيعان ومسن. طيب صحيح، تبيعان ومسن. طيب في 110، مئة وعشرة تبيع ومسنتان. نعم بشاير تسجل ما شاء الله إجابات سريعة. طيب وفي 120، كم فيها؟ لا زلت في التقسيط يا أربع تبعات أو ثلاث مسنات، وتأخذ بشائر درجتين لأنها ساهمت بالنصيب الأوفر في الإجابات المتقدمة في البقر، وحظا أوفر يا أميرة. أنت جزاك الله خير، بس تقصدين الجواب وإلا أنت تعرفين الإجابة. طيب إذن الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع، الذكر يجزئ في ثلاثة مواضع، التبيع في 30 من البقر أو تبيع. ابن المخاض مكان بنت اللبون، إذا لم يكن مع أنها أكبر منها، لكن إذا كان 25 ما عنده بنت مخاض فيضع بدلها بنت لبون، إذا كان النصاب كله ذكور فيخرج ذكرا وإن كان الواجب أنثى. إذن الذكر يخرج في الزكاة في ثلاثة مواضع، الموضع الأول في غير الغنم، يعني في الإبل والبقر، في 30 تبيع أو تبيعة، وابن اللبون بدل بنت المخاض إذا لم تكن موجودة، وإذا كان النصاب كله ذكورا فيخرج منه ذكرا. مثلا عند 25 كلها من الإبل ذكورا، فيخرج يخرج ابن مخاض وإن كانت الواجب بنت مخاض، وقيل يخرج ابن لبون البدل عنها عند تعذرها. نعم، وهو الأقوى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأقل نصاب الغنم 40، يعني 39 ما فيها زكاة، وفيها شاة وهي اسم للذكر أو الأنثى الشاة، وفي 121 شاتان. نعم، في 121، يعني من 40 إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة، لكن 121 فيها شاتان، وفي 201 ثلاث إلى 400. في الكتاب فيه سقط، الكتاب المنقول، وفي 201 200 فيها شاتين، لكن 201 فيها ثلاث شياه، يمكن جزء من الصفحة ما هو ظاهر. وفي 201 ثلاث شياه، ثلاث شياه إلى 400، إلى 400، 401 فيها أربع شياه، ثم في كل 100 شاة، يعني إذا بلغت 500 فيها خمس شياه، والشاة بنت سنة من المعز، ونصفها 6 أشهر من الضان كما قلنا في الأضحية وفي الهدي، والخلطة. انتهينا من زكاة الغنم. زكاة الغنم أسهل أنواع الزكاة، 40 فيها شاه إلى 120 فيها شاه، 121 فيها شاتان، من 120 إلى 201 فيها ثلاث شياه، إلى 400 فيها شاه واحد، فيها ثلاث شياه، 401 في كل 100 أربع شياه، ثم إلى 500 فيها خمس شياه، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضان، والخلطة أو الخلطة بالضم أصح. والمقصود به إذا كان نشرح عبارة الكتاب ثم نتحدث عن الموضوع. قال: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة عندنا نوعان: خلطة أوصاف وخلطة أعيان. خلطة الأعيان يعني يشترك أكثر من واحد في مال واحد، في عين المال. مثل ماذا؟ لو توفي رجل وترك مالا، ترك مال، ترك غنم، توفي ولما دار الحول على الأغنام بعد وفاة الميت كان الورثة لم يقتسموها، فواحد له السدس، واحد له النصف، واحد له الثلث، واحد له الثمن، فهؤلاء يشتركون في هذا المال بعينه، يعني له من كل شاه اللي له نصفها واللي له ربعها واللي له ثلثها، فهذا المال يعتبر مال واحد ويزكى على أنه مال واحد. لكن لو اشتركت شنتان من كنا في مالين، واحدة عندها 40 من الغنم والثانية عندها 100، ووضعوا الغنم مع بعض، مثلا مع بعض ترعى وتأكل وتأكل مع بعض، لكن معروف الأغنام هذه عليها علامة وعليها أرقام خاصة لفلانة وهذه لفلانة، فهل يعتبر المال مالا واحدا ويزكى تزكية واحدة؟ لأنه في فرق في الزكاة، يعني لو كان لكل واحدة 40 معنات فيها شاه، 40 و40 80 شاه، مع أن كل واحدة لو كانت وحدها عليها شاه، ويصبح كل واحدة عليها نصف شاه، فهل نزكي هذا المال زكاة واحدة؟ قال الفقهاء: يشترط في خلطة الأوصاف أن يكون المسرح واحد، يعني المكان اللي ترعى فيه، والمراح واحد، والفحل واحد، والمحلب كذلك واحد، والمرعى واحد. المسرح والمراح والمحلب والمرعى والفحل، خمسة صح؟ نعيدها ثاني مرة. قالوا: إذا كان الفحل واحد والمسرح محل ما تسرح وتخرج، والمراح ما كان ما تبيت، والمحلب والمرعى ما كل واحدة تروح في جهة والثانية في جهة، فإذا كان اشتركت في هذا نعم اشتركت في الخمسة هذه فهي مال واحد، وإن اختلفت فهي مالان كل يزكي وحده. نعم نعم هذه خمسة، بارك الله فيك. إذا اشتركت فيها فهي مال واحد، وإن اختل واحد فهي مالان كل يزكي عن ماله. طيب والفقهاء يقولون لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع من أجل الزكاة. يعني لو كان لواحدة من كل 20 والثانية لها 20 40 وهي مشتركة في الأشياء الخمسة ففيها أشياء قبل تمام الحول كل واحدة أخذت غنمها عشان نفرقها عشان لا تجب فيها أشياء هذا حرام والأشياء واجبة. ولو كان مثلا كل واحدة عندها 40 والثانية عندها 40 على كل واحدة شاه فقبل الحول جمعوهما جميعا حتى يصبح فيهما شاة واحدة بدل شاتين فإن هذا حرام ولا يسقط الزكاة المطلوبة. طيب إذا نبدأ الآن في زكاة الحبوب والثمار. نأخذ اللوحة الآن. في سؤال فيما سبق؟ أي سؤال؟ طيب الحمد لله. زكاة المكيل أو قولوا زكاة الحبوب والثمار أصح. قال المؤلف رحمه الله وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. نعم الحبوب والثمار الخارجة من الأرض تجب فيها الزكاة إذا كانت مكيلا مدخرا. يعني البقول هل تجب فيها الزكاة؟ لا لأنها ليست مدخرة. الشمام إيه نعم سؤال مهم قصدك في أما في السائمة أما في السائمة في بهيمة الأنعام فلا يجب عليها أن يزكيها تمام الحول تمام الحول في السائمة في تمام الحول ولا يجوز له تأخيرها إلا في حالة من الحالات سنأتي لها إن شاء الله يمكن في آخر الدرس وإن نسيت ذكريني وأنا أذكرها عشان كما يقولون كل شيء في في في في وقته حسن حسن. طيب وتجب زكاة المكيل تجب في كل مكيل مدخر يعني يكال لأن الأشياء إما تباع بالكيل أو بالوزن أو بالذرع أو بالعد بالعد معدودة ولا مذروعة بالمتر مثل الأقمشة أو مكيلة مثل الحبوب أو موزونة مثل الذهب والفضة ونصابه خمسة أوسق أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن كم وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. الآن عندنا بالكيلو والدمشقي والبغدادي العراقي هذه أرطال كانت مستخدمة. المهم أن وزنها الآن وزنها الآن هو 672 كيلا. فإذا بلغت 672 ففيها زكاة وأقل من ذلك ليس فيها زكاة. الحبوب الثمار تعتبر قليلة. وشرط في زكاة الحبوب الثمار ملكه وقت وجوب. افرض انك قد باعه اخذنا ما اخذنا كتاب البيع صح افرض انه يعني سبقا باعه سلما السلم وهو تقديم الثمن وتأجيل الثمن وسنأتي ان شاء الله عليه في كتاب البيوع. المهم اذا كان ملكه وقت وجوب وقت وجوب الزكاة وهو اشتداد الحب إذا اشتد الحب وجبت الزكاة. فإذا كان هو يملك هذا الزرع يعني ما هو مباع قبلا لأنه يجوز أن يباع سلما ولكن لا يباع قبل اشتداد الحب على البيوع المعتادة على البيوع المعتادة فإنه تجب فيه الزكاة. وإن كان قد باعه أو يعتبر دينا قد استلف وسيرد الحب مكان السلفة، فلا زكاة فيه إذا كان ذلك ينقصه عن النصاب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر مثل التمر، بدو صلاح التمر واشتداد الحب. هنا يجوز بيعه ويعتبر وقت وجوب إخراج الزكاة، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. عندنا وقت وجوب وعندنا استقرار، إيش الفرق بين الكلمات هذه؟ قالوا الفرق حتى نرى متى يضمن لو تلف الحبوب والثمر. فالآن وقت الوجوب اللي هو اشتداد الحب وبدون صلاح الثمر، لقوله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فلو أخرجه في هذا الوقت أجزاءه. لكن لو هلك الثمر، هلكت الثمرة أو هلكت الحبوب قبل أن يضعه في بيدر، البيدر المخزن، مخزن أو الجرين الذي يوضع فيه الحبوب، طيب لو بعد ما نقله إلى ذلك المكان هلك، فإن الفقهاء يقولون عليه أن يضمنه. لماذا؟ لأنه قد استقر في ذمته بجعلها في المستودع في البيدر. والشيخ رحمه الله، لما نقول في درسنا دائما نقول الشيخ، فلنعرف أن الشيخ بن عثيمين، وإن أردت أن أذكر شيخ الإسلام قل شيخ الإسلام، الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لا، حتى وإن وضع في البيدر فإنه في يده أمانة، فلا يضمن إن تلف بدون تفريق منه أو تعدي كسائر الأمناء، كسائر الأمناء. وهذا كلام وجيه، لكن لو قيل إنه لو كان معذورا في تأخير الزكاة، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاد، لو كان معذورا كعدم وجود الفقير الذي يأخذ الزكاة وجعلها في البيدر، فإنه لا شيء عليه، يعني يضمن. الله يحفظك، يعني لو هلكت مثلا أنا عندي نصاب من الحبوب والثمار اللي هو 672 كيلا، وضعتها في البيدر ثم هلكت، جاءت دواب فأكلتها، جاء مطر فأفسدها، فإني أضمن الزكاة، يعني أروح أشتري من السوق بمقدار الزكاة وأخرجها. هذا معنى يضمن، يعني لا تسقط الزكاة عنه ويجب أن يخرجها، اشتري حبا ويخرجه، هذا المقصود بيضمن. فهمت؟ طيب الشيخ رحمه الله يقول حتى وإن وضعها في البيدر وهلكت بدون تفريط وتعد منه فإنه لا يضمن، لأنه كسائر الأمراء. وكلامه كلام الشيخ رحمه الله وجيه، لكن لو نلاحظ أنه إن كان أخرها لعذر، لأن المفروض ما يضعها في البيدر، الزكاة المفروض يأخذونها الفقراء، فإن أخرها لعذر فهو مؤتمن، وإن أخرها لعذر فلا بد أن يضمن، لأنه متعدي في وضعها في البيدر وعدم إعطائها للفقراء. والواجب، يقول المؤلف رحمه الله، والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. الآن كان زمان الناس يسقون الزروع، بعضها يسقى بماء الأنهار والأمطار، الآن في مثلا في دول في خط الاستواء وخاصة في آسيا، في الهند وفي بنغلاديش وفي بعض البلدان تلك، يزرعون على الفيضانات فقط، يضعون البذرة ويحصدون محصول الرز ولم يسقوه، فهذا فيه العشر، يعني واحد من عشرة، يعني 672 اللي هو النصاب، فيها فيها كم؟ فيها 67 كيلو واثنين من عشرة، فيها العشر، ونصفه أي نصف العشر فيما سقي بها، فيما سقي بمؤونة يعني بكلفة، طرمبات موية وسواني يستخدموها ويجيبون الماء من بعيد ومضخات وكذا، هذا فيه نصف العشر. طيب إذا كانت تسقى أحيانا بماء السماء والانهار وأحيانا بماء الكلفة المؤونة، ففيها ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما. فإن تفاوتا، هذا سؤالك يا أمير جزاك الله خير، فإن تفاوتا يعني كان أكثر اعتبر الأكثر، إن كان الأكثر بمعونة ففيها النصف، وإن كان الأكثر بلا مؤونة ففيها العشر، ومع الجهل العشر. جهلنا أيهما أكثر، ما ندري، إن بدأنا الزراعة وجت أمطار وجت سيول وشغلنا الطرمبات وما ندري الأكثر، إذن فيها العشر. وفي العسل العشر. أولا ما هو الراجح في زكاة العسل؟ الراجح أن العسل ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنها لم ترد في السنة، مع أنه كان معروف في ذلك الزمن، فدل على ذلك على أنه ليس من الأموال الزكوية، وهو محل خلاف بين الفقهاء لفعل عمر رضي الله عنه، فقد ثبت عنه أنه يأخذ من كل عشر قرب عسل قربة، وقربة العسل صغيرة يمكن تأخذ 5 كيلو 6 كيلو بالكثير. إذن نحن نقول القول الراجح أن العسل ليس فيه زكاة، والسبب في ذلك والعلة أنه لم تنص على زكاته في السنة، مع أنه كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لابد نقرأ ونعرف قول المؤلف، قال وفي العسل العشر، يعني عشره سواء أخذه من موات، يعني اللي يطلقون نحلهم كذا في الجبال والبراري، أو ملكه إذا بلغ، أو ملكه الصح، سواء أخذ النحل يأخذ العسل من موات من فلات، أو من ملكه يعني زرع له أشجار خاصة العسل النحل يأخذ منها عسل، ففيه العشر، وليس مثل الزراعة الحب إذا سقي بمؤونة أو بغير مؤونة. إذا بلغ 160 رطلا عراقيا، يعني بالكيلوات، يعني بالكيلوات هذا العسل 62 كيلو جرام، لكن قلنا صحيح أنه لا زكاة فيه، لكن لابد من شرح الكتاب. ومن استخرج من معدن نصابا أي ذهبا وفضة ففيه ربع العشر في الحال، وإنما الحول على النقدين الموجودة عند الإنسان. فإذا استخرج ذهبا أو فضة، طيب إن استخرج غير الذهب والفضة مما له قيمة كالحديد والنحاس والزنك والخارصين وغيرها، ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها قيمة نصاب ذهب وفضة. هنا بلغت نصابا الذهب 85 جرام والفضة 595 جرام، الذهب 85. فإذا استخرج من معدن نصابا، إن كان ذهب استخرج 85 فما فوق، أو فضة 595 ففيه ربع العشر في الحال، ولا يشترط أن يحول الحول عليه. وفي الركاز الخمس مطلقا، الركاز ما وجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام، يعني ما الكفار ولا مسلمين، يعني تكتبون أنتم، شاركوا معي. قال: وفي الركاز الخمس مطلقا. قلنا الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني دفن الكفار ولا مسلمين، يمكن يهود ولا نصارى، نعم هو مال كافرين وليس مسلمين. هذا فيه الخمس لأنه مثل الفي، والفي ما يؤخذ من الكفار بدون قتال، وهذا أخذ من دون قتال، ففيه الخمس وأربع أخماس لواجده. طيب كيف نعرف أنها من دفن الجاهلية؟ السؤال لكم، أجيبوني، شاركوا معي جزاكم الله خير. كيف نعرف أنه من دفن الجاهلية؟ نعم قبل البعثة يا بشاير، لكن كيف نعرف أن هذا الكنز اللي وجدناه من دفن الجاهلية؟ نعم لا ما يحرم دفنها، لو عندك ذهب وفضة خفت عليه يؤخذ ولا يسرب ودفنته ما فيها شيء. الأرض كانت للكفار، ومحاولة جيدة والله جيدة، لكن نبغى أحسن، يمكن مر عليها مسلمين، يمكن مر عليها مسلمين، يمكن المكان الموجود فيه مر عليها مسلمين، حاولوا أكثر. طيب إجابة جيدة يا أميرة، لكن ما تنفع. طيب يعني خلاص وصلتم إلى خط النهاية، يمكن نقود مسكوكة مكتوب فيها يعني من فلوس من عهد ذي القرنين، يمكن مكتوب عليها مسكوكة، ولا مكتوب عليها كتابة، أو عليها تمثال صنم. ما نعرف إن هذا من الجاهلية ولا ما نعرف؟ نعرف إنه من الجاهلية. طيب إذا وجد عليها ما يدل على أنها من دفن المسلمين، فكم يأخذ منها؟ الخمس ولا الخمسين؟ الزكاة فيها. إذا كانت من دفن الجاهلية ففيها الخمس، طيب من دفن المسلمين لقيت كذا وعليها آثار مكتوب هذه النقود سكت في شو اسمه في عهد الخليفة الراشد هارون الرشيد. الله يوفقك يا بشار، حاول يا أحسن، والله جوابك صحيح، بس قبله جواب، جيب الجواب اللي قبله، في قبله مرحلة بشاير، قبل المرحلة. نعم مؤمن، أجزاء الله خير تحاول، لكن عندنا فاطمة وفوزية خلاص ما نسمع لهم، لا حس ولا ركزة. حاولوا أحسن، التي تجيب لها درجتان، وجدنا دفنا من دفن المسلمين، نعم، وعليها أسهل لكم الجواب. جزاك الله خير. لا لو وجدنا عليها اسم أسرة من الأسر معروفة، أو قبيلة من القبائل المشهورة، نعم. طيب يرثونا، وجدنا يا أميرة أن هذه القبيلة ليس منها أحد، كم يخرج منها؟ الخمسة والخمسين، لم نجد من هذه القبيلة أحد، فكم يخرج من جزاك الله خير يا فوزي، بس أنا حبيت من باب الإحياء الموجودين، معذورة إن شاء الله. الخمسين، هاش تقولين يا أميرة؟ الخمسين ولا أكثر؟ نقول إذا كان هذا، إذا ما وجدنا الوارثين لهذا المال، ما وجدنا الوارثين لهذا المال، ما لهم عقل، ما لهم نسل، انتهوا، فهل نخرج منه الخمس وإلا الخمسين؟ الفرصة لك يا أمير عشان أجبتي سابقا، فلا تتأخري، بارك الله فيك. ولا شيء منها؟ لا خمس ولا خمسين، وين وديه؟ لمن وجده، أليس كذلك؟ نعم. لا بلا، ما هي صحيحة يا أميرة، ليش يأخذها؟ بأي حق يأخذه وهو مال المسلمين؟ لا لا لا لا، لبيت مال المسلمين، هذا مال مسلمين، وبيت مال المسلمين وارث من لا وارث له، وولي من لا ولي له، ينفق عليه منه ويرث من لا وارث له. نعم، لا توافقين في كل ما أقول، لا توافقين، فإني أحيانا أريد أتأكد على المعلومات ولا أمر يصير ما فأسرب إليكن إجابات غير صحيحة، خاصة وبيت المال سبق أن بعضكن كتبه، انظري فوق، يعني مذكور بيت المال، يعني موجود الآن، الجواب موجود عندنا وهو طيب. اللوحة اللي بعدها نصاب الذهب والفضة، قال المؤلف رحمه الله: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، المثقال وحدة وزن يساوي 4 جرام و25 مليمتر. اللوحة، بارك الله فيك، نعم، زكاة الذهب والفضة، أقل نصاب ذهب 20 مثقالا، يعني اللي عنده أقل من 20 مثقال ما عليه الزكاة. المثقال 4 جرام و25%، يعني العشرون مثقالا تساوي 85 جرام. فمن كان عنده ذهب وزنه أقل من 85 جرام فلا زكاة فيه، سواء كان من الحلي أو من السبائك أو غيرها. وأما الفضة فإن نصابها هو 200 درهم، يعني بالجرامات 595 جرام، أقل من ذلك لا زكاة فيه ولو حال عليه. قال: ويضمان في تكميل النصاب، يعني واحد عنده 10 مثاقيل، تمام، و300 جرام فضة، عنده 10 مثاقيل ذهب و300 جرام فضة، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وتكمل النصاب، لأن هذا نص نصاب ذهب وهذا نص نصاب فضة، فإذا جمعناها على بعضها فإنه يكمل النصاب. والشيخ رحمه الله يقول: لا يضم بعضها إلى بعض، لأنها جنسان مختلفان، ولا دليل على ضمهما في تكميل النصاب إلا اجتهاد الفقهاء رحمهم الله، ولا يكفي الاجتهاد لضم النصاب. وكلامه رحمه الله وجيها وهو عين الصواب. والعروض يعني ما يعرض للبيع والشراء في المحلات التجارية، سواء كانت أجهزة أو ملابس أو أطقم إشاء أو أواني أو غيرها. والعروض إلى كل منهما. نعم، أما هذا الثاني فصحيح، يجوز ضم العروض إلى واحد منهما، أي إلى بعض نصاب الذهب أو بعض نصاب الفضة لتكميل النصاب. والواجب فيهما ربع العشر، يعني واحد من أربعين في الذهب وفي الفضة وفي قيمة عروض التجارة. المقدار الواجب فيهما هو ربع العشر، يعني واحد من أربعين. وأبيح لرجل، يعني الأصل فيه التحريم، من الفضة خاتم، الخاتم يباح للرجل ولو من فضة ولو للزينة، وقبيعة سيف، يعني المقبض، مقبض السيف، وحلية منطقة، يعني ما يحلى به الحزام الذي يشد على وسط الرجل، ومن الذهب قبيعة سيف المقبض، لأنه في الحرب يحل ما لا يحل في السلم. وقبيعة السيف إذا كانت من ذهب فإنها يعني تعظم المسلمين في أعين الكفار، مثل مشية الخيلاء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة يختال بين الصفين، قال تلك مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. ففي الحرب يجوز ما لا يجوز في غيرها. وما دعت إليه ضرورة، يعني يجوز للرجل ما دعت إليه ضرورة، ما تكلم عن المرأة، لأن الأصل أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب. هذان لما أخذ الذهب والحرير وضع أحدهما في شماله والثاني في يمينه، قال هذان حل لذكور أمتي محرم على إناثها. وما دعت إليه ضرورة كأنف، لأن واحد من الصحابة انقطع أنفه فوضع أنفا من فضة فأنتن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب كأنف. وكانوا زمان يصنعون السن من الذهب، وحتى الرجال يضعون السن الذهب في أفواههم، واليوم لا يجوز للرجال لوجود المواد البديلة. ولنساء يجوز للنساء منهما من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، لكن ما لم تجري العادة به فلا يجوز، إما لأنه من باب الإسراف والخيلاء وهذا محرم، أو من باب التشبه بالكفار أو بالرجال وهذا حرام. ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. نعم، مسألة خلافية قوية بين الأولين والآخرين في زكاة الحلي. واليوم بعض نسائنا تأخذ حليا بسيطة، أن النساء اليوم تغير الحال بين 10 و20 سنة، كانت المرأة تلبس في يدها يمكن 12-24 بنجرة، حتى أن يدها كانها مصورة من ذهب، وتعتبر أن ذلك زينة. اليوم ما واحد تزين حتى يمكن بسورتين أو ثلاثة أو أربعة، ترى أنها كثيرة، فالأعراف تختلف. فمن أخذت ذهبا ليمسك أو يحفظ نقودها فهذا كنز يجب عليها أن تزكي في كل سنة. وما كان عند المرأة من حلي بسيط، يعني أحيانا ما يتجاوز حتى النصاب، ما يبلغ 85 جرام، فلا زكاة فيه حتى لو بلغ 85، ما دامت أعدته للاستعمال أو للعارية. والشيخ ابن تيمين رحمه الله يرى أن تزكية خروجا من الحرج، لأنها مسألة خلافية قوية بين العلماء وفيها أدلة متضاربة جدا. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء. المحلات التجارية كيف نزكيها؟ نأتي في نهاية الحول ونرى ما في هذه المحلات التجارية، يمكن بعضكم تاجر أو عنده محل، كم فيه من بضاعة؟ قالوا والله في بضاعة تسوى لو بعناها الآن جملة تسوى مثلا 2000 ريال، مثلا 2000 ريال. طيب 2000 ريال هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ إذا نظرنا إلى نصاب الذهب ما فيها زكاة، لأن نصاب الذهب 85، أقل شيء الجرام ب 100 ريال، يعني 8500، هذه 2000 ريال. وإن نظرنا إلى نصاب الفضة فإنه 595، والجرام الفضة يمكن بريالين أو ريالين إلا ربع، إذا 1000 ريال يعتبر فيه الزكاة باعتبار نصاب الفضة. فيقول: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما. شيلي كلمة الأحظ وقولي كلمة بدلها، تقولين ماذا؟ لو قلت ويجب تقويم عرض التجارة ب وشيلي الأحظ، فماذا تكتبين بدل الأحظ؟ يلا شوفكم. ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء، شرحت هذا وقلت إذا قلنا أن الدكان فيه 2000 ب 2000 ريال بضاعة، هل فيها زكاة ولا لا؟ إذا نظرنا إلى نصاب الذهب فإن نصابه 85 وقيمة الجرام 100 ريال، يعني 8500، يعني باعتبار نصاب الذهب فإن ال 2000 ليس فيها زكاة، لأن لابد تبلغ 8500. وإذا نظرنا إلى نصاب الفضة فإن نصاب الفضة 595 جرام، ولو كان سعر الجرام ريال ونص فإن 1000 ريال أكثر من النصاب فيجب فيها الزكاة. فنقول هنا: ويجب تقويم عرض التجارة بالأقل بدل الحظ، بالأقل من قيمة نصاب ذهب وفضة. لماذا؟ ليش؟ أنتم قولوا لماذا نقومها بالأقل من نصاب ذهب وفضة ودرجتان؟ والجواب كلمة، الجواب كلمة وعليها درجتين. لا، أنا قلت يا أمير جزاك الله خير، ركزي ركزي، لأنك اليوم صاحبة مجهود لكن الجهد غير مركز. هنا قلت: ويجب تقويم عرض التجارة بالأقل من قيمة من نصاب ذهب أو فضة. لماذا؟ ما هي العلة؟ أنت تجيبين الآن، كلمة واحدة الإجابة، أنت تجيبين أو أي أحد الحاضرات. بشاير ما هو صاحي ينتفع بها، لا، لماذا؟ هو كلامك جميل لكن نبغى العبارة الصح، العبارة اللي تعدل المعنى. أنت لما تقول لواحد أهلا وتقول السلام عليكم، عبارتين كلها جميلة لكن واحدة أجمل. نعم، طيب شيلي أنفع واكتبي كلمة أخرى. صح، والله صح، خلي الفقراء اكتبي كلمة أخرى، خلي أميرة أميرة خلاص اليوم ما أدري كيف جهودها، يعني يمكن تتعقد، لو قلنا غلط زالت علينا وخلاص ما عاد تبغى تكتب. أنسب، قارب، الإجابة قريبة يا مؤمنة، أنسب كلمة هي الأقرب، هي الأقرب. نعم، أوفر، لا لا لا، قريبة قريبة. أنت وش بكم؟ جزاكم الله خير. ما هم يقولون قالوا يا حبش وين اذنك؟ حط يده من الجهة الثانية. أحيانا الإنسان يروح بعيد والجواب أقرب مما يتصور. نعم درجتين. وتراني أنا طفشت بجاوب، لا ولا أجدع. المناسب لهم كلهم محاولات. نعم الصحيح العبارة هذه، ألاحظ، لأنها ألاحظ للفقراء، ألاحظ للفقراء، جزاكم الله خير، موجودة الكلمة قدامكم، هي ألاحظ للفقراء. إذن يجب تقويم عرض التجارة بالأقل من قيمة نصاب ذهب وفضة، لأنها ألاحظ للفقراء. بالله عليكم هذه صعبة ومكتوبة، وتروحون تجيبون أجدى وأغلى وأوفر وأنسب وأنفع، ها؟ هذه موجودة أمامكم. ما أقول لكم حبش قيل في فين أذنك، فوضع يده على رأسه وأشار إلى أذنه في الجهة الثانية. طيب جزاكم الله خير. نعم بلا شك إن المحاولة تدل على علو الهمة ويعني قوة العزيمة بلا شك. طيب لكن أريد حقيقة يعني في الإنسان في حياته الدنيا أحيانا حتى في المشاكل وكذا، لربما راح بعيدا وكان الحل أقرب من ذلك بكثير. فلذلك نبدأ بما حولنا ثم ننطلق إلى الخارج. قال وتخرج من قيمته، من قيمة عرض التجارة، تخرج من قيمة الزكاة، يقوم وتخرج الزكاة من قيمته لا من عينه. تدرون ليش تخرج من قيمته لا من عينه؟ لأن التجار إذا أرادوا الزكاة أخرجوا الرديء، فلا تخرج قيمة. وربما الفقير ما يحتاج إلى هذه العين، يحتاج إلى قيمتها. وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله، يعني عندك أنت مال في البنك مثلا 10,000، وقبل مثلا 10,000 خلي مبالغ يعني مقصودة 10,000، وقبل نهاية الحول اشتريتي بها أرض للبيع، اشتريتي بها أرض للبيع، هل انقطع الحول؟ لا ما انقطع الحول. لكن لو اشتريت بها أرض للبناء انقطع الحول، أو اشتريت بها ملابس، اشتريت بها سيارة للاستخدام، لا اشتريت بها سيارة للبيع مفاجرة ما انقطع الحول. لما يتم الحول وجب الزكاة في هذه السيارة وفي هذه الأرض، إلا أن اشترى به سائمة. إذا اشترى به وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة، السائمة عندي قبل نهاية الحول بعتها واشتريت بها أرض، هل يستمر الحول؟ لا، قالوا السائمة ليست من الأثمان ولا من عروض التجارة، لها صفتها، فإذا انقطع حولها ببيع وتحويلها إلى شيء آخر فإن الحول قد انقطع. نعم هذا معنى كلامه، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حولي، عندي ذهب أو فضة وشريت بها أرض للبيع أو بيت للبيع أو سلعة للبيع، أن الحول مستمر ولم ينقطع. لكن لو شريت بنصاب السائمة شيئا من هذه الأشياء السابقة فإن حول السائمة قد انقطع. طيب هل هناك سؤال في هذا ولا ننتقل إلى اللوحة اللي بعدها؟ بقي علينا لوحتان فقط. أنا توقعت الدرس اليوم يأخذ ساعة واحدة ويبدو أنه سيأخذ نفس المدة. قلت سهل، الدرس سهل وميسور الحمد لله، وما فيه فروع كثيرة ولا نعم صح، إذا انقطع الحول لا زكاة عليه. نعم، نبدأ حول جديد في المال الجديد، لكن إذا قلنا ما انقطع معناته إذا تم الحول وجبت الزكاة حتى ولو أن المال تحول إلى صورة أخرى. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وتجب الفطرة، أي زكاة الفطرة، زكاة الأبدان، على كل مسلم. نعم، إذا كانت فاضلة عن نقول في زكاة الفطر مثل ما قلنا في زكاة المال على الكافر لا تجب ولا يلزم بها، إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد، لأنه لا يمكن أن يقال للإنسان خرج زكاتك وابقى جائعا، لا أبدا، الشريعة ما جاءت بهذا. إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، يعني عند أشياء يحتاجها في البيت مثل الماء مثل الكهرباء، فهذه حوائج أصلية، إذا كان عنده لكن لابد يشتري ماء بهذا البر أو هذا الشعير، فإنه يعتبر حوائج الأصلية في بيته تعتبر يعني من موانع وجوب الزكاة، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، لأن الكافر حتى وإن كان مؤونته كأب كافر أو ابن كافر فإنه لا تجب الزكاة عليه، لا تصح الزكاة عنه، وما دامت لا تصح فإنها لا تجب. طيب، الزوجة تجب مؤونتها، لكن هل يجب أن يخرج عنها الزكاة؟ فيه خلاف للعلماء، ويرى الشيخ ابن تيميه رحمه الله أن الزكاة لا تجب عليه، لأن العبادات تجب على الإنسان نفسه هو. أما أولاده فإن كان لهم أمال فيزكون من مالهم، وإن لم يكن لهم مال فيجب عليه أن يزكي عليهم كما يجب عليه أن ينفق عليه. لكن لو زكى عن أي شخص آخر، يعني لو إن مع أن وجوب الزكاة للمرأة أو الزوجة على نفسها، لكن لو تبرع الزوج بالزكاة عنها فلا بأس، أو هي زكت عنه وعن أولاده أو حتى عن زكى عن جيرانه فلا بأس، بعد أن يخبرهم حتى ينهوا الزكاة قبلا، لأن الأعمال لا تصح بغير نية. وتسن عن جنين، تسن، كلمة تسن هذه غير صحيحة، والصحيح أنها وتستحب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنها، وإنما سنها عثمان، فسنة عثمان لا تسمى سنة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما تسمى مستحبا. وتسن وتستحب عن الجنين وإن كان في أول أسبوع له، تستحب عنه. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، متى ساعة الوجوب؟ غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن كان حيا فإنها تجب عليه، فمن ولد بعدها فلا تجب عليه، ومن مات قبلها فلا تجب عليه، ومن ولد قبلها قبل الغروب تجب عليه، ومن مات بعدها فتجب في ماله. إذن تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وسميت زكاة الفطر لإضافتها إلى الفطر الذي هو بعد رمضان، وتجوز قبله بيومين فقط، يعني يوم 30 و29، لأن الحكمة منها كما ورد في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من كذا ومن كذا، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فإذا أنفقت قبل العيد بأكثر من يوم أو يومين ذهبت الحكمة منها، يعني زالت الحكمة الشرعية، فلا تجوز إلا قبله بيوم أو يومين، ويومه أو يوم العيد قبل الصلاة أفضل. نعم، أفضل وقت قبل الصلاة. وتكره في باقي، يعني في باقي اليوم، هذا الكلام غير صحيح، بل تحرم في باقيه لغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، وقال هي قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعد الصلاة صدقة من الصدقات، فدل على أن تأخيرها هنا ممنوع ومنهي عنه، والنهي المتجرد عن القرائن يقتضي التحريم. وتقضى وجوبا إلا إن أخرها لعذر فهي زكاة، إن أخرها لعذر فهي زكاة. وتقضى وجوبا يعني إن أخرها لغير عذر أو لعذر فإنه لا بد أن يقضيها، ولا يقول أنها الآن لن تقبل مني، لا، يجب عليه أن يقضيها. وهي صاع من بر، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المتوسطتين، وقدرها العلماء بثلاثة كيلوات من الطعام. من بر أو شعير أو سويقهما يعني مطبوخهما، يطبخ وهو في سنبله يسمى سويقا، أو دقيقهما يعني عندما يطحنون، أو تمر أو زبيب أو إقط وهو المضير. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع. الأفضل الآن هو الأرز لأنه القوت المفضل، وبعض العلماء يرى أن التمر الآن لم يصبح طعاما وإنما تحول إلى فاكهة، بعضهم يرى كذلك، وهو لا يزال يعني بالنسبة للرطب هو فاكهة، لكن بالنسبة للتمر فإنه طعم. فإن عدمت أجزاء كل حب يقتات، إذا ما وجدنا هذه الأشياء فنخرج من الذرة أو من الدخن أو من غيرها. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، يجوز أن يفرق زكاة النفر الواحد على مجموعة، ويجوز أن نعطي زكاة المجموعة نعطيها فقيرا واحدا، والفقير يأخذ منها قوت سنته فقط، وما زاد فهو ممنوع عنه. طيب، هل من سؤال فيما مضى؟ في اللوحة هذه هل في سؤال؟ أسألكم أنا، هل يجوز إخراج النقود بدل زكاة الفطر التي تأتي بالحكم صحيح، وتأتي معه بالعلة، العلة تأخذ درجتين، الحكم صحيح مع العلة. يا بشاير قالت الحكم، قال إذا عللت صحيح تأخذ درجتين. وإذا كانت زكاة أبدان، أيوة كلامك جميل يا أميرة، إن أكملتي كلامك جميل، وتأخذين درجتين حتى لو ما قلتي الحكم. زكاة أبدان وإذا سارت، على قولهم يقولون وإذا سارت، يعني حتى ولو كانت، لماذا؟ أنت لو أتقنت التعليل أصبت الجواب. نعم والله، خلاص أميرة ما بتحاول، ليش؟ حتى لغير أميرة خلوه، يعني السؤال مطروح. زكاة أبدان إشارة إلى الجواب، أشارت هي إلى الجواب إشارة. طيب، اجمعي يا فوزية بينما خصه النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول أميرة زكاة أبدان، اجمعي بينها تشوفين الجواب، لو جمعتي بينها تشوفين الجواب كذا واضح. يلا هات الجواب اللي تجيب حتى تلمح، أقرب تلميح للجواب تأخذ درجتين، أقرب تلميح حتى، مو لازم يكون نصا. أنت أشرتي ولا لمحتي وتقول إشارة تلميح. المال يزكى عنه بالمال، هذا كلام صحيح، يلا روحي قدام. هذا الكلام صح. طيب كملي، قولي والبدن يزكى عنه، يعني المال يزكى عنه من المال نفسه، صح؟ والبدن يزكى عنه من جنسه، من جنس ايش؟ البدن. وجنس البدن ما هو؟ الجواب لك يا أميرة. خلاص جاوبت. نعم، وتاخذ درجتين. البدن يزكى عنه مما يغذيه من جنسه، وجنسه هو الطعام الذي يغذى به. نعم، بارك الله فيكم، بارك الله في الجميع، ومحاولات جادة. طيب هات فصل اللوحة الثانية، اللي يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكاني. الوقت يسابقنا. يقول المؤلف رحمه الله في بيان إخراج الزكاة وأهلها: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. نعم، الزكاة حق للفقير، لا يجوز أن يؤخرها المزكي إلا لعذر كان يكون المال غير حاضر، أو الشيخ ابن عثيمين جوزها إذا كان في حاجة للفقراء. كما لو قلنا أن أخرجنا الآن زكاة الفطر، كما ترون في مكة يبيعونها بأبخس الأثمان، لكن أنا ممكن أجمعها في الجمعية عندي في الجمعية الخيرية وأقسطها على الفقراء طول السنة عشان ما يبيعونها بسعر رخيص ثم يجلسون بعد ذلك بغير غذاء. نعم، يجوز تأخيرها. يجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. نعم، ولي المجنون والصغير يخرج عنهم زكاة المال وزكاة البدن، وشرط له نية، لابد فيه من النية، والصغير والمجنون لا نية لهما، فيكفي نية من؟ نية الولي. لو أراد الرجل يزكي عن ذهب امرأته فلا بد أن يخبرها أولا حتى تنوي، إلا إذا كان له عادة كل سنة أنه يزكي عنها فلا بأس، لكن أول سنة في الزكاة وراح وطلع الزكاة وجاء قال أنا زكيت عن ذهبك، لا تقع زكاة، هي صدقة عنه هو. وحرم نقلها إلى مسافة قصر. يستدلهم بحديث معاذ: فأخبرهم أن الله قد أوجب عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. والصحيح ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنه يجوز نقلها إلى مسافة قصر وأكثر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعل الوصف في الأشخاص لا الوصف في المكان، لا الوصف في المكان. وإن وجد أهلها، إذن يجوز نقلها مع وجود أهلها، لكن بلا شك أن أهل البلد أولى، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال. نعم، لأن عين الفقراء تنظر إليه، لكن يجوز أن يخرجه في البلد الذي هو فيه، وفطرته لزمته في بلد نفسه، في البلد الذي هو فيه، ويجوز أن يخرجها في بلد آخر إذا كان هناك يعني فائدة من إخراجه، كان يكون له مقارب، أو البلد يعني يحتاجون كمثل إخواننا في فلسطين وفي سوريا، فإنهم أحوج بالزكاة. ويجوز تعجيلها لحولين فقط: زكاة المال، زكاة المال. أما زكاة الفطر فلا يجوز تعجيلها أكثر من يومين كما أخذنا، لكن زكاة المال يجوز تعجيلها لحولين فقط. نعم، لا أكثر من، يجوز لكنه لا يستحب إلا إذا كان هناك حالة بالمسلمين، لأنه لربما تلف المال. لكن أكثر من حالة من حولين لا يجوز، لأنه قد تأتي أحوال بالمسلمين يحتاجون، والزكاة قد عجلت عنهم. ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، الواردين في قوله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والحاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وتعالوا إلى الفقراء. طيب، الصنف الأول الفقراء. والفقير قيل هو من لا يملك شيئا، وسمي فقيرا لأن عظامه تبدو من الحاجة، يعني فقرات ظهره واضحة من الضعف والهزال. طيب، وأما المسكين فهو أعلى منه درجة، يجد بعض حاجته ولا يجد كلها، لقوله تبارك وتعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فعندهم سفينة. وقيل المسكين أشد حاجة، لقوله تبارك وتعالى: أو مسكينا ذا متربة، يعني ما عنده إلا التراب. على كل تقديم الفقير في هذه الآية على المسكين يدل أن الفقير هو أشد حاجة، وهن هذه الكلمات من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل الإيمان والإسلام. والعاملون عليها هم الجباة والسعاة الذين لا رواتب لهم، اليوم وزارة المالية ومصلحة الزكاة والدخل الموظفون فيها يأخذون رواتب فلا يستحقون شيئا. والمؤلفة قلوبه، والمؤلفة قلوبهم هم أشخاص إما مسلمين أو كافرين، يراد إسلامهم إن كانوا كفارا، أو يراد تثبيتهم إن كانوا مسلمين، أو دفع شرهم إن كان فيهم شر، فهؤلاء يعطون من الزكاة للمصلحة الواضحة في إعطائهم. وفي الرقاب يعني هم الأرقاء المكاتبون، المكاتبون والمكاتب. يقول الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يأتي العبد إلى سيده ويقول: أريد أن أشتغل العمل كاملا في نصف النهار، ثم أخرج إلى السوق وأعمل عند الناس، ثم أدفع إليك أقساطا، بعد تمام هذا الأقساط أكون حرا. يجوز إعطاء هذا العبد من الزكاة حتى يصبح حرا. والغارمون ينقسمون إلى قسمين: غارم لنفسه وغارم لغيره. فالغارم لنفسه مثل الأشخاص الذين يحصل لهم نكبات في تجارتهم أو زروعهم، فإنهم يعطون قيمة ما فسد عليهم. والغارم لغيره هو الذي يصلح بين الناس فيدفع من ماله لذلك الصلح، فيجوز أو يشرع أن يعطى من الزكاة بقدر ما دفع. وفي سبيل الله يعني ما يعطى المجاهدون في سبيل الله من عتاد وطعام وغيره ونفقة لأهلهم، ولا يدخل فيه بناء المساجد وحفر الآبار وبناء الأربطة، لا تدخل في ذلك. وابن السبيل وهو المسافر المنقطع فإنه يعطى ما يبلغه أهله. هؤلاء الأصناف الثمانية. يقول المؤلف رحمه الله، ولو غيرت اللوحة بارك الله فيك، لأن انتقلنا إلى آخر الصفحة، يقول: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف من الأصناف الثمانية. يجوز نعطي الزكاة كلها لصنف واحد، ويجوز أن نوزعها على الأصناف الثمانية بالتسوية بينهم. لماذا كان الأفضل؟ لأنه محل خلاف بين الفقهاء، ودائما العمل الذي يخرج به المكلف من خلاف الفقهاء يكون أفضل مما فيه خلاف. نعم. طيب، قال: وتسن أي ويستحب ويسن صرف الزكاة إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، يعني مثل خالك أو خالتك أو عمك أو عمتك، إذا كانوا فقراء فيستحب أن تعطيهم زكاة المال وزكاة الفطر إذا كانوا من أهلها كانوا مساكين. ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم، نعم، بنو هاشم هم ذرية هاشم ابن عبد مناف. نعم، فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن آل البيت لا نأكل أو لا نأخذ الصدقة. الصدقة، نعم. والسبب في ذلك أنه لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين ليطعم أقاربه، فحرمت عليهم إذن. وكانت تمرة ساقطة في الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. لأكلتها، نعم. الصفحة الأخيرة، جزاكم الله خير، الخط كبير شوي. قال: والصحيح، هل آل البيت يسمون في عهدنا أشراف السادة، تجوز لهم الزكاة وإلا لا تجوز لهم الزكاة؟ خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنها لا تجوز إن كانوا يعطوا الخمس، خمس الفيء، إذا كانوا يعطون حقهم من الخمس فإنه لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، لأنه يكفيهم خمس الفيء. وإذا كانوا لا يعطون مثل الوقت الحاضر، فيجوز لأخذهم للزكاة إن كانوا فقراء، ومثلهم مثل باقي الناس. ولا تدفع لبني هاشم وما عليهم، أخذنا القول الراجح، صح ولا لا؟ نعم. ولا لأصل، لأصلك اللي هو الأب والأم وآباؤهم وأمهاتهم، لا تدفع إليهم الزكاة. ولا فرع، يعني ولا ابنك ولا ابن ابنك، فلا يجوز تدفع الزكاة. لا ولدك ولا أولاد ابنك ما يجوز تدفع عليهم الزكاة، لأنها تجب عليك نفقتهم، ولا تسقط النفقة الواجبة بالزكاة. الشيخ رحمه الله يقول: إذا كانت لا تجب عليك نفقتهم فيجوز أن تعطيهم الزكاة. مثلا جدك حي، وجدك تجب نفقته على ابنه الذي هو أبوك، وأبوك قد ترك النفقة على جدك، فيجوز أن تعطي الجد من الزكاة، لأن نفقته لا تجب عليك، وهو قول وجيه معلل. نعم. كذلك لو كانت الزكاة تدفع لسداد دين، الآن مثلا النظام ساري يطالب بعض الأولاد بعض أبنائنا يطالب ب20,000 30,000 50,000، من أين يأتي بها؟ فهل يجوز للوالد أن يسدد هذه من الزكاة؟ نعم يجوز أن يسدد، إذا علم أن ولده يعني غير متساهل ولا متهور، ولا لكن قد وقع فيما وقع فيه، والآن هو يعني معوز لا يستطيع أن يسدد هذه الديون. ولا لأصل وفرع، عرفنا الفرع اللي هو الأولاد وأولاد الأبناء، الأولاد ذكورا وإناثا، وأولاد الأبناء ذكور وإناث الأبناء. وفرع وعبد، لأن العبد لا يملك فلا تدفع له، تنتقل إلى سيده. وكافر، نعم، لأن الزكاة إنما جازت للكافر في مسألة ماذا؟ من تجيب من كنا؟ في مسألة ماذا؟ وعليه درجة الجواب. نعم، الأولى اللي تأخذ درجة من هي؟ الظاهر مؤمنة، المؤلفة قلوبهم. نعم، أول من جاء من أجاب بشائر، نعم، تأخذ الدرجة، جزاكم الله خير. طيب، قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا، فلم يكن دفعها لشخص ظنه أنه فقير فبان غني، أو ظنه حرا فبان أنه عبد. يقول المؤلف: فإن دفع لمن ظنه أهلا فلم يكن أهلا، أو بالعكس أي دفعها لمن ظن أنه ليس بأهل فبان أنه أهل، لم تجزئه. إذا دفعها لمن ظن أنه أهل فبان عكسه، لأنها وقعت في غير موقعها، ظن أنه حر فسقطت في يد عبد. وإذا وضعها في يد عبد ظن أنه عبد فبان أنه حر، إذن هو مفرط، كيف يعطي عبد ويعرف أن الحكم الشرعي لا يجيز؟ فيقول هو المؤلف: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. قالوا: لأن مسألة الغنى والفقر نسبية، قد يأتيك الفقير في صورة يعني يلبس جيدا، وقد يأتي الغني بالعكس. فإذا لما كانت التفرقة بين الغني والفقير وظهور الحال منهما يعني مختلف ويتعسر بيانه، فإذا أعطاه وظن أنه فقير فبان غني فإنه لا يجب عليه الضمان، يعني لا يجب عليه أن يزكي مرة أخرى. والصحيح أن كل الحالات إذا اجتهد وتحرى ثم زكى ثم وقعت زكاته في غير موقعها بعد أن تحرى واجتهد، فإن صدقته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة وليس عليه ضمان. والدليل حديث الذي تعرفونه، الحديث المشهور أن الرجل تصدق بصدقة فوقعت في يد سارق وغني وزانية، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي في المنام فقيل له: لعل الزاني أن تستعفف، ولعل الغني أن يتعسى، ولعل السارق أن يستغني. إذن الصحيح مخالف للكتاب، وهو أنه إن تحرى وبذل الجهد ثم بان خلاف ذلك فإن زكاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. قال المؤلف رحمه الله: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته، يعني لا يجوز أنه ولا ينبغي أن يأخذ طعام عياله فيتصدق به، إنما هو بالفاضل. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، يعني الزائد، يعني الزائد. وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه أولاده وزوجاته سنة مؤكدة. نعم نعم، الصدقة والزكاة الصدقة سنة مؤكدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريح المرسلة في رمضان. وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني المسلمين السابقين الأولين مد أحدهم ولا نصيف، لأنه وقع في وقت حاجة. والعمل الصالح يفضل بالحال، حال العامل والمكان الذي يؤدى فيه والزمن الذي يفعل فيه، وكذلك الحال المفعول إليه العمل. فإنه كلما كانت الحاجة إلى الصدقة أعظم كان الأجر أعظم. طيب، وصلنا إلى نهاية الدرس ونقف على كتاب الصيام، فإذا كان عندكم سؤال، والحمد لله الوقت بقي منه دقائق معدودة، إذا في السؤال فيما سبق. نعم، أو غير ما سبق، إن كان فيما سبق أو في غيره. نعم، قلنا تسألون عن المؤلفة قلوبهم ولا، هذا إجابة سابقة. طيب، نكون وصلنا إلى نهاية الدرس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وفيما سمعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم خير من قال وخير من سمع، وأن يبارك لنا ولكم فيما يعني أنفقنا في هذا الوقت من جهد وصحة ومال وترك للأهل، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب، وأن يقال لنا ولكم قوموا مغفورا لكم. طيب، لا يا بنتي أبدا، أنا لا أنصح بالحديث بين الشاب والفتاة بعد العقد، حتى بعد العقد نعم كثير، أما قبل العقد فهو حرام، أما قبل العقد فهو حرام، كحرمة الحديث بين الرجل والمرأة في غير حاجة ولا ضرورة، لأنه سبب للفتنة، وأما بعد العقد فهو يجوز الحديث، لكن لما نظرنا إلى الأحوال الحاصلة وجدنا أن سبب الطلاق سبب كثير من هذا الحديث بينهما، فإن لا أخفيكن أنتن مثل بناتي، لا يخفيكن أن كل من الرجل والمرأة الشاب والشابة يفحص الآخر في خلال هذه الفترة، ويختبر ماضيه، ويستنبط من كلماته، ويتوجس منه خيفة، فهذه الفترة هي أخطر الفترات، ولربما كثير من المشاكل التي تحصل فيها وتعتبر يعني قاصمة الظهر لو كانت بعد الزواج لكانت أمرا ميسورا. ولذلك لا أخفيكن، أنا أولادي الذين زوجتهم كنت أقول للواحد أبدا ما تكلمها ولا تتصل بها إلا حتى تأتيك وتسلم إليك، وكذلك بناتي من أزوجها أزوجها منهن، من أزوج من بناتي فإني أخبر المتزوج أني أرفض أن يتحدث معها نهائيا إلا بعد الزواج، أو إذا حضر مثلا في البيت بعد العقد وسلم عليها وكيف حالكم طيبين، كلام بحضور الأبي والأم، هذا يعني يحفظ الحياة الزوجية، والزوج إذا جلس يكلم الزوجة هذا يعني من أسرار الرجال لربما زهد فيها، ولكن إذا منع منها وحرم منها تطلعت نفسه ويعني انتظر الزواج بلهف واشتياق، لكن إذا تحدث معها ونظر إليها وجلس معها لربما رغب عنها وتركها، هذا حال الرجال. لا، هو ينبغي أن لا يقال إذا اتصل أغلقي الهاتف في وجهي أو كذا، لا ينبغي أن يكون تكون من أساس الأمور يعني مرتبة، فيقال للزوج عند ترى نحن لا نرضى إن الخاطب يكلم بناتنا، وهذا وضعنا، وحتى من خطوبة يعرف الكلام، إذا أنت هذا حالنا يعجبك إذا تبغى أنت لا تكلم وتجي وتسهر وتروح وتجي هذا ما نقبلها عندنا، وأنت تبغاها أجل بالزواج وخذها، يعني لا تجلس تكلم بالتليفون ولا عجل بالزواج ونحن نزوجك. نعم، لا يا بنتي، لا يا بنتي، ما يمكن، لا يجوز أن أتكلم قبل الزواج، لا، وجزاك الله خير بارك الله فيك، الرجل لا لا لا أخفيك يا بنتي، الرجل يستمتع من الأنثى حتى بالكلمات، هذه المتعة يا بنتي حلال الأحرام، لما يكلمها قبل الزواج ويسمع صوتها وضحكاتها ها، وأي شيء تعرفه أنا الشريعة، وإن شاء الله نتكلم عن هذا بإسهاب في كتاب النكاح، الشريعة قد وضعت عاتق اختيار الزوج وملائمة للزوج الولي، هو أعرف بالرجال، المرأة مهما كانت قدرتها لربما خدعها الرجل، ونحن الرجال لربما جلسنا مع الرجل إذا لم يكن عند الإنسان حنكة في معرفة الرجال فإنه لربما حتى عمل معه السنة والسنتين ولا يعرف حقائقه. والمرأة مهما كانت قدرتها لربما غلبت على ربما يعني خدعها الزوج. وقصة أبو سفيان وهند بنت عتبة تعرفونها، خطبها في الجاهلية وخطبها شاب معه، فقالت مرأة عاقلة فقالت تأتيان إلى بيتي وتناظرا أمامي، هم يتناظرون يتكلمون حتى تختار بين شاب مثل الزهرة وأبو سفيان شيخ كبير لكن رجل حكيم ورجل يعني له مكانته. فأبو سفيان لما رأى أنه من ناحية الشكل ما في موازنة بينه وبين هذا الشاب خدعه وخدعها، فقال هي كيفك يا شاب في الرماية؟ فقال لا أختي كيفك في السبق؟ قال ما لا يفوتني شيخ قريش. حتى وصل إلى المكمن الخطير وقال كيفك في الحساب يا غلام؟ قال أحسب ذرة. فقال أبو سفيان رضي الله عنه وهو ذاك اليوم كافر، فقال إني أتي لأهلي بالمتاع فلا أعلم حتى يقولوا ائتنا بغيره. فصاحت هند بنت عتبة على الشاب أخرج فلهذا الشيخ أحب إلي من شاب يحصي علي أنفاسي. وما هي في فتح مكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فالمرأة لا تعول على نفسها في اختيار الزوج المناسب، فلا ربما خدعها ويعني لبس عليها. فالرجال أعرفوا بالرجال، والولي هو الذي يتولى معرفة مناسبة هذا الزوج لبنته أو لا، وهو الذي يعرف وصول الحقائق حقيقته حقيقة هذا الشخص. أما إذا كلمها قبل الزواج وتعلق بها أو تعلقت به، إذا تعلقت به ثم قال لا لا أريدها بعد أن كلمته وأعجبها وأحبته ولا ميلان القلب مع اختلاف الجنس هذا أمر فطري ما أحد يستطيع تحكم به عادة، لا فلا يجوز قبل العقد ما يجوز، وبعد العقد الأفضل ألا يكون حتى يتم الزواج. نعم حتى بعد العقد قلت لكم أنه كان سبب في كثير من الأحيان من الطلاق. والرجل عندما يكلمها حتى بعد العقد لربما كلمها ربما حلل كلامها لربما تفقد أشياء فيها، لو كان بعد الزواج رضي بها وربما فسخ الخطوبة. وترون الآن كثير من الحالات موجودة الآن، طلاق قبل الدخول طلاق قبل الدخول شيء كثير، وما ذلك لهذا السبب. نعم وفقنا الله وإياكم للهدى والرشاد، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسئلة الامتحان أرسلت لكم فلا تنسوها.